أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ

Thank you. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي

Thank you.

Oh,

Thank you.